ما يعرف يسمع عن وصوفك وزيرك أكد طبع قلبي في الهوى دائم يدين وهو مسكين مليون حبهم قبل ما يعرف يسمع عن وصوفك وزيرك أكد طبع قلبي في الهوى دائم يدين وهو مسكين مليون هم من صرح ما قدروا ثمرة تجيه المطر.